التفكير في كل شيء أو لا شيء. إذا كنت معتادا على التفكير بهذا الشكل، إما أن أكون أفضل أو أنا أسوأ. إذا لم أحقق نجاحا كاملا، فأنا فاشل تماما. إذا لم تكن العلاقة مثالية، فهي كارثية تماما، فأنت عالق في نمط تفكير متطرف قد لا تدركه، لكنه يستنزفك عاطفيا ويجعلك تشعر بالإحباط والهزيمة. وهم كمال. هذا النوع من التفكير غالبا ما يرتبط بالسعي للكمال. نعتقد أنه إذا لم نصل إلى أعلى معايير، فإننا فشلنا تماما. لكن الكمال معيار مستحيل التحقيق، وعندما نعجز عن تحقيقه، نصبح قساة على أنفسنا، نلومها، ونشك في قدراتنا. كسر دائرة التفكير المتطرف. اليوم أريد أن أتحدث عن كيفية الخروج من هذا الفخ الذي يحرمنا من التقدير الذاتي والرضا عن الحياة. عندما أدركت تأثير هذا النمط على حياتي وتخلصت منه، شعرت بتحسن هائل. أصبحت أكثر سعادة، وأعيش بطريقة أبسط وأفضل. إذا كنت هنا للمرة الأولى، أهلا بك في هذا الركن الرائع من الإنترنت. لا تنسى تقديم نفسك في قسم التعليقات. وإن كنت من المتابعين، فأهلا بعودتك. إذا لم تشترك بعد، فالزر في أعلى. أضرار التفكير المتطرف. هذا النمط من التفكير يمنعنا من الاستمتاع بحياتنا، لأننا نضع توقعات غير واقعية. نعتقد أن أمور يجب أن تسير بطريقة مثالية، وإلا فلا قيمة لها. هذا التفكير الثنائي يجعلنا نعيش في قلق دائم، حيث نرى الأمور إما نجاحاً مطلقاً أو فشلاً ذريعاً. التوجه نحو التفاصيل. بدلاً من التركيز فقط على ما لم يسر كما أردنا، علينا أن نرى الموقف من زوايا مختلفة. على سبيل المثال، إذا شاركت في مقابلة عمل وارتكبت خطأً في سؤال أو اثنين، هل يعني ذلك أن المقابلة كانت فاشلة بالكامل؟ بالطبع لا. قد يكون أداؤك في الجوانب الأخرى جيداً، وربما تحتاج فقط إلى تحسين استعدادك للمقابلات المستقبلية. تذكر، الحياة مليئة بالتفاصيل الصغيرة. إذا تعلمت التركيز على فروق الدقيقة بدلاً من إطلاق أحكام المطلقة، ستجد أن كل تجربة تحمل دروساً وفرصاً للنمو، وليست فقط نجاحات أو إخفاقات. إذا كنت تعاني من وضع توقعات كبيرة على الآخرين، فربما تواجه هذا الموقف كثيراً. على سبيل المثال، قد تكون في علاقة وتنتظر من الطرف الآخر قيام بشيء معين، كمنحك هدية كنت ترغب فيها بشدة. وعندما لا يحدث ذلك، يبدأ عقلك بإطلاق أحكام، إنهم لا يهتمون بي، لا يستمعون إلي، ولا يقدرونني. فجأة، تتحول العلاقة بأكملها إلى شيء فظيع في نظرك. التراجع ورؤية الصورة الكاملة. لكن هل فكرت في التراجع خطوة للخلف؟ بدلاً من التركيز على هذا الشيء الذي لم يحدث كما أردت، ظر إلى جوانب أخرى. قد يكون هناك العديد من الطرق التي يظهرون بها اهتمامهم وحبهم لك، لكنك تجاهلتها. إذا منحت نفسك فرصة لملاحظة هذه الأمور، ستدرك أنهم يقدرونك حقاً. كسر النمط. عندما تنجرف في التفكير المتطرف، من السهل الوقوع في دوامة خيبة الأمل. إذا لم تلبى جميع توقعاتك بالطريقة المثالية، تشعر بالإحباط وكأن كل شيء قد هار. لكن هذا هو فخ التفكير في كل شيء أو لا شيء. أدمغتنا تميل إلى التركيز على السلبيات فقط، خاصة عندما نشعر بالإحباط. تخيل أنك أفسدت سؤالاً في مقابلة عمل. بدلاً من رؤية الصورة كاملة، سيبدأ عقلك في استدعاء كل أخطاء التي ارتكبتها في الماضي، وكأنها قائمة تثبت أنك فاشل. تحيز العقل. هذا يسمى التحيز المعرفي، حيث يحاول دماغك دعم أي فكرة أو شعور لديك من خلال جمع أمثلة تؤكدها. إذا كنت تعتقد أنك فاشل، سيبحث عقلك عن كل التجارب التي تدعم هذا الشعور. مشكلة هنا أن هذا التحيز يجعل من الصعب عليك رؤية الأمور بوضوح وفهم الموقف بدقة. ما الحل؟ بدأ بتدريب عقلك على التراجع، وبدلاً من التركيز على خطأ الواحد، حاول البحث عن الإيجابيات والأشياء التي سارت على ما يرام. بهذه الطريقة، ستتعلم التخلص من التفكير في كل شيء أو لا شيء، وستبدأ في رؤية الحياة بتوازن أكبر. كما ناقشنا سابقاً، أفكارك ليست دائماً حقائق. مجرد التفكير في شيء ما لا يعني أنه صحيح أو عادل. أفكار مجرد أفكار، والأهم هو كيف نتعامل معها. عندما نغرق في دوامة التفكير السلبي، نجمع الأدلة التي تدعم فرضيات مثل أنا فاشل، أنا مرفوض، أو لا أحد يحبني. هذا النوع من التفكير يمكن أن يشلنا ويمنعنا من التقدم لأننا مشغولون بتصديق هذه أفكار وتغذيتها. التصرف بدلاً من الاستسلام. لكن الجلوس والاستسلام لهذه المشاعر لن يؤدي إلا إلى مزيد من إحباط. لن نحقق شيئاً مثمراً إذا بقينا عالقين في هذا النمط. أسوأ أن هذه المشاعر السلبية تتسرب إلى علاقاتنا وحياتنا اليومية. عندما نشعر بعدم الرضا عن أنفسنا، نقلل من إبداعنا ونفقد الحماس لتجربة أشياء جديدة، مما ينعكس سلبياً على كل جوانب حياتنا. نصائح للتغلب على التفكير المتطرف. إليك خطوات فعالة لمساعدتك على كسر دائرة التفكير في كل شيء أو لا شيء. 1. لاحظ أفكارك في لحظتها. بدأ بمراقبة نفسك عندما تدخل في هذا النوع من التفكير. ستعرف أنك عالق فيه إذا بدأت تستخدم عبارات مثل دائما، أبدا، أو أسوأ. هذه الكلمات تشير إلى نمط تفكير متطرف وغير دقيق. مثال: لا شيء يسير كما أريد، كل شيء فظيع. بمجرد أن تلاحظ هذه أفكار، تعرف بوجودها. 2. تسمية التفكير المتطرف. عندما تدرك أنك تفكر بهذه الطريقة، قل لنفسك: هذا هو تفكير كل شيء أو لا شيء. تصنيف الفكرة يساعدك على الانفصال عنها قليلاً ومراقبتها من الخارج بدلاً من الانغماس فيها. 3. تقييم الفكرة، هل هي مفيدة؟ اسأل نفسك: هل التفكير بهذه الطريقة يساعدني؟ حتى لو كان هناك جزء من حقيقة، هل جلوس هنا والشعور بالسوء سيحل المشكلة؟ هل سيجعلني أشعر بتحسن أو يفتح لي طرقاً للحل؟ إذا كانت الإجابة لا، فحان الوقت لتغيير مسار أفكارك. اتخاذ خطوة للأمام. الهدف هو التوقف عن تغذية الأفكار السلبية والبحث عن أفكار بناء تساعدك على التحسن. حتى لو شعرت بأن التفكير السلبي يبدو مقنعاً في اللحظة، تذكر أنه قد لا يكون مفيداً، وابدأ العمل على قلب المعادلة لصالحك. عندما تواجه فكرة سلبية، اسأل نفسك: كيف تجعلني هذه فكرة أشعر؟ مثالاً، إذا قلت لنفسك: أنا فاشل، أنا مرفوض، أو أنا مثير للشفقة، انتبه لما تولده هذه أفكار من مشاعر. ستجد أنها تجعلك تشعر بالضعف، خوف، أذى، أو الإحباط. بمجرد أن تتعرف على هذه المشاعر، ستكتشف ما يحدث بالفعل تحت السطح. قد تشعر بالأذى، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الجميع ضدك أو أنك عاجز تماماً. تحمل المسؤولية عن أفكارك. عندما تدرك أنك في فخ التفكير المتطرف، اتخذ خطوة للوراء وتحمل مسؤولية أفكارك. بحث عن الجوانب الإيجابية والاستثناءات. بدلاً من تصديق أن لا أحد يهتم، تأمل في اللحظات التي أظهر فيها الآخرون اهتمامهم. بدلاً من القول أنا غير محبوب، فكر في وجود محادثة تحتاج إلى إجرائها لتحسين التواصل. التركيز على الإيجابيات. اسأل نفسك: ما الذي فعلته بشكل جيد؟ ما هي نقاط قوتي؟ ما الذي يمكنني تعلمه من هذا الموقف؟ كيف يمكنني المضي قدما بشكل مثمر؟ هذا النوع من التفكير يعزز النمو والمسؤولية بدلا من غرق في الشعور بالذنب أو العجز. كن لطيفا مع نفسك. تذكر أن التفكير المتطرف جزء من الطبيعة البشرية. إذا لاحظت أنك تقع في هذا الفخ كثيرا، لا تقص على نفسك. قولك لماذا أفكر هكذا؟ ما الخطأ في؟ لن يفيد. بدلا من ذلك، اعترف بأن هذا أمر شائع يحدث لنا جميعا. كن متعاطفا مع نفسك وقل أنا أتعلم وأتطور وسأكون لطيفا مع نفسي طوال هذه الرحلة. نصيحة أخيرة: لا تنغمس في أفكارك السلبية. مل على تطوير وعيك بها وابدأ بالتعامل معها بلطف وصبر. اشترك في قناتنا إذا لم تفعل بعد، واضغط على زر إعجاب إذا أعجبك الموضوع، وشارك هذا المحتوى مع من قد يستفيد منه. حتى نلتقي مرة أخرى، تني بنفسك جيداً.